واحد صاحبي بيقول له انت فعلت كذا وقلت كذا وكذا، قال له علي الطلاق بالتلاتة، انا ما قلت كذا. وبعدين لما قعد وهدي افتكر انه فعلا ممكن يكون قال، فما الحكم في هذا؟ قبل ان اجيب على سؤال الاخ الكريم من ليبيا، اسال الله ان يكرمنا واياهم بطاعته وجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، امين يا رب العالمين. انا يعني اريد دائما من اخواني، ما دخل الطلاق بهذا التهريج؟ ما دخل الطلاق بهذا العبث؟ نعم، رجل يجلس بعيد عن اخينا الكريم صاحب السؤال، ما دخلنا لسؤالي بعد. رجل يجلس على مقهى او وسط احبابه واصحابه او في اي مكان عام او خاص، وزوجة غير موجودة ولا علاقة لها بالقصة من قريب ولا بعيد، ما دخل الطلاق بما يصنع؟ هذا أنا أعتبره عبث بدين الله وبشرع الله، وضياع لأسرة بأسرها نتيجة استهتار الزوج بالكلمة. فلذلك ينبغي أن يشد على هؤلاء الرجال، فليتقوا الله تبارك وتعالى. هو هنا أعود إلى سؤاله، لأنه وضع نفسه في الحرج. هذا يمين معلق، ويمين معلق يلزمني الطلاق لو كان هذا حدث. سبحان ربي، يسأل فيه عن نيته. إن قصد الطلاق هتحسب طلق، أولى ترجع، تانية ترجع، تالتة من الرجوع. لم يقصد الطلاق يصوم، يكفر كفارة اليمين. حتى لو كان هو أثناء القسم على يقين إنه ما قالش. إذا كان ناسيا وهو يتحمل خطورة هذه الفتوى أمام الله، لا أنا أقول يعني دائما أهل العلم، أسأل الله أن يجعلنا من طلبة العلم وخدامه، أمين يا رب العالمين. دائما وأبدا شيوخنا سلفنا علمونا هذا، أن الرجل قبل أن يقوم من مقامه من أمام العالم أو الشيخ، فإن الشيخ يضع الفتوى على رأسه برمتها من خلال قوله. فإذا كان ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طب شوف بقى التاني،